يكون لي عشرة. ما أنا قلت له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاث. البطلان بما حصل، حصل بعشرة الثانية، فالعشرة الثانية التي أبطلت الكلام فتبطل، ويبطل بعد ذلك ما ترتب عليها، والثلاثة مترتبة على العشرة الباطلة فتكون باطلة فيثبت عشرة. وقيل لا سبعة، زي ما بعض المتسرعين السبعة. يا لا استنى يا ولد، اصبر على نفسك. طب السبعة جت منين؟ قال ما هو له علي عشرة إلا عشرة بطلت بذاته فحذفت فقط، وبقيت إلا ثلاثة مستثنى من العشرة الأولى، يبقى تديني كام؟ تديني سبعة، سبعة في الخير، يبقى ثلاثة وعشرة وسبعة. فمين؟ سهلة والله، مش عايز أقول الكلام ده. وقيل انتبه، وقيل يبقى هنا تضعيف كما كتبت على حاشية كتابي، فيصح، لا لسه، فيصح على أرجح الأوجه، ويلزمه ثلاثة. طيب ويلزمه إيه؟ ثلاثة. فكأنه قال له علي عشرة تلزمني، إلا عشرة لا تلزمني، إلا ثلاثة تلزمني، عشرة لا له علي عشرة تلزمني، إلا عشرة لا تلزمني. يبقى حصل إيه؟ حصل أن العشرة هذه لازمة لي غير لازمة لي، يبقى تناقض، وإذا تناقض يبقى باطل، وبقي مولانا الثلاثة لأنها لم تتناقض. حلوة. وقيل يلزمه سبعة، ده الكلام اللي أنا بقوله لكم، لأن الاستثناء الأول لم يصح فيسقط، ويبقى كأنه قال العشرة الثانية أخرج منها الثلاثة يبقوا سبعة. جميل. وقيل عشرة، لأن العشرة الثانية هي التي أبطلت فخرجت، وخرج من بنى عليها وهو الثلاثة. بارك الله فيكم، بس خلصت الوصفة حلوة. وقيل لا يصح استثناء الأكثر، الأكثر منين؟ يعني إخراج الأكثر من المبقى. يعني أنا عندي مثلا له علي عشرة إلا ستة، إذا أخرجنا الستة من العشرة كم بقي لنا؟ أربعة. أيهما أكبر، الأربع أم الست؟ ست. يبقى لا يصح استثناء الستة من العشرة، لأن الستة أكبر من الأربعة المبقية. وبعضهم بيريح نفسه يقول لك إيه؟ الأكثر من النصف، يقول لك كده تفسيرها. ولا يصح استثناء الأكثر من النصف أو الأكثر من المبقي مطلقا، مطلقا يعني عما يأتي من قيود، يعني مطلقا عما يأتي من قيود، سواء كان العدد صحيح أو سواء كان العدد عقد صحيح أو عقد غير صحيح. المطلقا لا يصح استثناء الأكثر من النصف مطلقا. وهذا مذهب أبي حنيفة كما في الحاشية، ومالك والشافعي